بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم واقتفى أثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فذاك آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالإمام والمأموم، فلقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة الإمام وما هي وظيفة المأموم أيضا، وأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وقبل ذلك وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأجمعين. وجاء في الحديث الذي ذكرت في درس ليلة البارحة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وقال عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم أمامي ومن خلفي، إلى آخر الحديث الذي علقنا عليه ليلة البارحة. وهناك حديث كثيرة كلها تدل على أنه ينبغي للمأموم أن يلتزم متابعة الإمام، فلا يسبقه ولا يشاركه أيضا، مع أنه سيأتي الخلاف في مشاركته في بعض الأمور إلا في التأمين، فإنه يؤمن مع الإمام لورود النصوص في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب الجماعة. قال: فصل. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده، متفق عليه. وفي بعض الروايات: حتى يضع جبهته على الأرض، ومعنى لم يحن أي لم يثني. والحديث فيه إجمال، قوله إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، ليس المراد أنه إذا قال سمع الله لمن حمده يفكرون، لا، أنه إذا قال سمع الله لمن حمد قالوا ربنا ولك الحمد ووقفوا، أي بعد قول سمع الله لمن حمد حتى يهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ويضع جبهته في الأرض. وفي بعض الروايات على الأرض رواية أخرى: ثم بعد ذلك يخرون ساجدين. وجاء في بعض الروايات أنه لو قام أدركوه فيما بعد ذلك، هذا لو قدر، ولكن لا يفوت الإنسان، لأنه مجرد أن يضع الإمام جبهته على الأرض يلحق به أيضا المأموم، لأنه مجرد أن يخفض من الركوع إلى السجود. قال أيضا هذا الحديث هو أيضا في متابعة المأموم الإمام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح. فإن كبر قبل الإمام فهذا عند العلماء عامة، جماهير العلماء كلهم متفقون على أنه لا يجوز للإمام لا يجوز للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، فإن كبر قبله فإنه لا تنعقد صلاته، يعني مأموما. لماذا؟ لأنه أصلا بعد لم يصبح الإمام إماما. متى يكون الإمام إماما؟ عندما يكبر تكبيرة الإحرام التي هي مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، أي يحرم ما يحرم على الإنسان في الصلاة من الكلام، من الأكل، من الشرب، إلى غير ذلك مما يمنع. إذا لا يجوز له أن يتقدم، أما أن يشاركه فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. أما قبله فقلت لكم الخلاف فيها يعتبر ضعيفا، وإنما جماهير العلماء يرون أن صلاته لا تنعقد ماموما، لكن لو كان معه فإنه بذلك عند بعض العلماء تنعقد صلاته وتصح، بل إنه وتر عن الإمام مالك، ولكن في غير تكبيرة الإحرام أن الماموم يشارك الإمام، ولكن جماهير العلماء يخالفونه رحمه الله تعالى. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، لأنه جاء في بعض الروايات إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، أي يكون تابعا له. وجاء في حديث آخر يعني اختلف فيه أهو مرفوع أو أنه موقوف، إما مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف، ومهما سواء كان مرفوع أو موقوف على صحابي، فإن هذا الحديث فيه الذي يخفض أو يرفع قبل الإمام فإن ناصيته بيد الشيطان. فهل يرضى الإنسان المسلم التقي الذي جاء ليعبد الله سبحانه وتعالى ويؤدي هذه الفريضة أن يسلم ناصيته للشيطان الذي يخفض ويرفع قبل الإمام فإن ناصيته بيد الشيطان؟ وسيأتي أيضا ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فالأمر أيها الأخوة فيه مخاطرة، لأن دين الإسلام جاء بالنظام، هو دين عقيدة، دين عبادة، أخلاق، معاملة، وهو أيضا جاء بالنظام. إذن هناك إمام، ما معنى إمام يؤتم به؟ ما معنى الاهتمام به والاقتداء به؟ فكيف تقتدي بإنسان تسبقه أو تشاركه؟ قال رحمه الله: وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، يعني غير تكبيرة الإحرام، يعني لو شاركه فيها، لأنه الآن ثبت أنه إمام، كبر تكبيرة الإحرام فدخل خلفه أصبح إمام، إذا لو شاركه في بعض الأمور في هذه الحالة قالوا لا تفسد صلاته، ولكنه خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا عند الإمام مالك فإنه يرى أن ذلك جائز بالحكي عنه أنه مستحب، ولكن رأي الجمهور هو الراجح. دائما ينبغي أن يكون الإمام الماموم يتبع الإمام، يعني بعد أن يفرغ الإمام يأتي بعده الماموم، إلا في قول آمين كما جاء النص إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. قال: كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن. لأنه في هذه الحالة يعني لم يسبقه، وأيضا في نفس الوقت أيضا لم يتخلف عنه حتى فاته ركن، فهو شاركه في ذلك، ولذلك قالوا يكره، خالف السنة، اعتبروا ذلك أيضا مخالفة للسنة فيكره أن يفعله. ووجد من يمنع ذلك من العلماء خارج الأئمة الأربعة. قال: وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم. قال: وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وآخر: ولا بالانصراف، في صحيح مسلم. وقد ذكرت هذا الحديث وعلقت عليه في درس ليلة البارح: أيها الناس إني إمامكم. انظر الرسول قدم بمقدمة، وهذا هو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فكان يقدم بمقدمات يسترى انتباه الصحابة: أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فتراه يستيقظ انتباههم. ولذلك سيأتي أيضا في حديث من الأحاديث، في حديث أبي ذر عندما قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها، في بعض الروايات ضرب على فخذه، يعني على فخذ أبي ذر. لماذا؟ حتى يتنبه، حتى يستيقظ، حتى يستحضر ويستجمع ذهنه ليستمع إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يوجه سؤالا: كيف أنت إذا كان عليك أمرا؟ بدأه بالاستفهام. وأيضا لما سأل معاذ كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. هيأه، ثم بعد ذلك أجاب: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن حق الله تعالى على العباد هو حق فرض وإيجاب وإلزام، أما حقنا على الله سبحانه وتعالى فهو تفضل منه سبحانه وتعالى ورحمة ورأفة بعباده. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة لو لم يرد في النهي عن مخالفة الإمام إلا هذا الحديث لكان كافيا. هل يرضى المسلم أن يهدد بمثل هذا الوعيد الشديد؟ أولا نأخذ هذا الحديث. أما ما معنى أما؟ في بعض الروايات جاء ألا يخشى الذي يرفع، وألا وأما كلاهما أداة استفتاح يعرفها الإخوة الذين يعرفون اللغة العربية، ولا فما أصلها نافية مثل لا تماما، دخل عليها ماذا؟ حرف الاستفهام الهمزة، فإن الاستفهام له أدوات كثيرة منها الهمزة. أما الرسول يستفتح ويريد أن ينبه أيضا أذهان السامعين، أما يخشى الذي يرفع رأسه، إذن هي أداة استفتاح أيضا فيها التنبيه، ولكن الاستفهام الذي فيها إنما هو استفهام توبيخ وتقرير وإنكار، استفهام توبيخ وتقريع وإنكار. ألم نجعل له عينين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، نجد كثيرا من الاستفهامات الإنكارية التي وبخ الله بها سبحانه وتعالى المشركين الذين خرجوا عن دين الله. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى، فصدر ذلك بالاستفتاح المقرون بالاستفهام. لماذا؟ ليبين خطورة الأمر، وأنه لا ينبغي للإنسان أيضا أن يخالف إمامه. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وفي بعض الروايات أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام وهو ساجد، فورد الثقيل في السجود. وفي بعض الروايات أطلق التي معنا هنا، جاء في بعض الروايات ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذه أكثر الروايات وأشهرها. وفي بعضها أن يحول الله وجهه، وفي بعضها أن يحول الله صورته، والوجه إنما هو في الرأس. وقالوا أيضا إن الصورة تطلق على الوجه، إذن كلها ترجع في النهاية إلى الرأس. ولماذا نص على الرأس؟ لأنه هو الذي يحصل فيه الرفع والخفض، فأول ما يرفع الإنسان من ركوع إنما هو الرأس ومن السجود وهكذا. ولذلك يهدد المخالف في هذا الأمر بأن يحول الله رأسه رأس حمار. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، في بعض الروايات وهو والإمام ساجد. فلماذا نص على السجود؟ قال بعض العلماء لأهمية السجود ومكانته، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ولماذا يكون أقرب ما يكون من ربه هو ساجد؟ لأنه في غاية الذل، في غاية الخضوع، في غاية الانقياد، في غاية الخشوع، في غاية الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وضع أشرف ما في بدنه على ماذا؟ على الأرض، استجابة واستسلاما وانقيادا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيها الإخوة هو غاية الخشوع، غاية الذل، غاية الطاعة لله سبحانه وتعالى. فإن السجود كما هو عمل لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لما كان ذلك لا يجوز لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السجود لا يكون إلا للباري، لا يكون إلا لخالق هذا الكون ومدبره، الذي ماذا؟ ينفع ويضر، الذي خلق هذا الإنسان وأوجده من العدم. أما غير الله تعالى فلا ينبغي أن يسجد له، ولا ينبغي أن يخضع له، ولا أن يذل له، وإنما هذه أمور ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمخلوق أيا كان أن تخضع أو تذل له أو أن تصف له أي نوع من أنواع العبادة مهما كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عالما أو صالحا أو تقيا لا يجوز لك أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه أمور هي التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية الإيمان، أن تستسلم لله سبحانه وتعالى وأن تخضع له. أما يخشى، وهذا أيها الإخوة يدل على كمال شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وخوفه عليهم وحنوه عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام أحنى علينا من الوالد على ولده، بل أحنى من المرضع على فطيمها. فهو يريد لنا الخير، يريد لنا السعادة، هو يريد أن يكون قائدنا إلى جنات عدن. هذا هو الذي كان يسعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتألم عليه الصلاة والسلام إذا رأى تقصيرا. إذن بهذا يخوف أمته، ينبههم، يحفزهم على العمل الصالح، وأيضا يبين لهم الأحكام حتى لا يقعوا في معصية الله ولا في مخالفته. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وقد اختلف العلماء في ذلك، ما المراد أن يحول رأسه رأس حمار؟ فمن العلماء من قال إن التحويل الموجود إنما هو تحويل معنوي، أي المسخ هنا إنما هو مسخ معنوي. قالوا والحمار معروف ببلادته، فليس بذلك، وإن كان يعرف الطرق لكن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. قالوا فالحمار معروف ببلادته، والذي يسابق إمامه هذا دليل على جهله، فالجامع بين الحمار وبين هذا الذي يسابق إمامه هو الجهل والبلادة في كل من الناحية البلاغية. فمن العلماء من قال ذلك، لكن هذا القول يرد عليه أنه جاء في بعض الروايات أن يحول الله رأسه رأس كلب، وليست في الصحيحين لكنها صحيحة. والكلب يختلف عن الحمار، فهو معروف بذكائه وبوفائه. وبعضهم قال هو مسخ حقيقي، لأن المسخ يقع في هذه الأمة، فإنه ستمر بنا أحاديث إن شاء الله عندما نأتي إلى الكلام عما يتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما نأتي إلى باب الجهاد في الفقه سنمر ببعض الأحاديث التي وردت فيها الفتن، هذا سيكون في آخر الزمان، وكذلك الخسف الذي سيكون في هذه الأمة، وأن منهم من يمسخ قردة وخنازير. وأيضا الحديث قال أنا يخشى، يعني الحديث ليس فيه أنه يحصل ذلك ولا بد، ولكنه تهديد ووعيد. لهذا نتبين أيها الإخوة بأن الطريق السوي هو أن نلتزم شريعة الله، شريعة الله التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنحن لماذا نشرب الماء؟ لتحيا أبداننا. وما الذي تحيا به أرواحنا وقلوبنا وأفئدتنا؟ إنما هو هذا الدين العظيم الذي جعله الله تعالى شريعة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأنت عندما تسلك هذه الشريعة كأنك سرت في طريق مستقيم، تريد الماء الذي سمي شرعة، لأن الشريعة هي الطريق في أصل لغة العرب الذي يوصلك إلى الماء الذي ترد فتشرب، ويشرب معك أيضا دواب، فتحيا بذلك بدنك، الماء الذي أحيا به الله سبحانه وتعالى الأبدان، الأجسام، الحيوان، النبات. لكن هناك حياة أعظم تحيا بها القلوب في طاعة الله سبحانه وتعالى، هي هذا الدين الذي بينه الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز. ولم يمت محمد بن عبد الله إلا وقد أكمله الله سبحانه وتعالى به. إذا رأيتم أيها الإخوة أن هذه المخالفة فيها خطورة، فعلى المسلم أن ينتبه وأن يبتعد وأن يكون على بينة من أمره وأن يكون فقيها في دينه. فنحن الآن ندرس الفقه. ما هو الفقه أيها الإخوة؟ الفقه هو الفهم في لغة العرب، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هو فهم زائد على الفهم المعتاد. فأنت تكون فاهما لمسألة ويأتي بجوارك عامي هو يفهم وأنت تفهم، ولكنك تتميز عليه بفهم زائد هو أنك عرفت هذا الشيء. ولذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذين زلت أقدامهم بسبب عدم تفقه في الدين، مع أنك ترى أنهم يعبدون الله، ربما يصلون أكثر من غيرهم ويصومون ويحجون، وتراهم خاشعين، تراهم ركعا سجدا، لكن قلوبهم لم تتذوق هذا الدين كما ينبغي. يمرق ماذا من حلوقهم كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لكن قد تجد إنسانا أخذ قسطا محدودا من هذا الدين، ولكنه استقر في قلبه، استنار به قلبه، فتجد أثر ذلك في أعماله. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن صلاته تبطل لهذا الحديث، قال: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. يعني كلام الإمام أحمد يقول يعني يستخلص من هذا الحديث أو يستنبط من هذا الحديث أن فيه دلالة على بطلان الصلاة، لأن رسول هدد من يفعل ذلك: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو إمام أن يحول الله رأسه غاس حمار. إذن هنا المعروف من الصلاة أنه ترجى الثواب، فكلنا نصلي نطلب الثواب من الله، أليس كذلك؟ نطلب رضا الله، نسعى إلى ذلك. فهذا الذي يخالف الإمام يخشى عليه أن يحول الله رأسه رأس حمار، فقال إذا كان هو مهدد بمثل ذلك فهل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. قال القاضي رحمه الله، يعني القاضي هو أبو يعلى من أئمة الحنابلة المشهورين، قال القاضي: وقال القاضي تصح صلاته لأنه اجتمع. وهذا الذي قاله القاضي هو رأي جماهير العلماء إذا خرجنا عن المذهب، يعني هو قول الأئمة الثلاثة أيضا، وهذا هو الأقرب، ولكن هذا فيه تحليل أيها الأخوة. ثم لدي سؤال: هل المسلم أيها الأخوة الذي سمع المنادي ينادي للصلاة قام فتهيأ للصلاة فتوضأ ثم جاء يعمد إلى الصلاة فهو في حكم المصلي؟ كل خطوة يرفعها له فيها درجة ويضعها له فيها درجة، وكلما كثر خطاه ازدادت حسناته. ثم يأتي إلى المسجد، فبعد أن يقطع تلك الأمور ويتخطى أيضا تلك الأعمال ويقف بين يدي الله، فيأتي يخالف الإمام. لماذا؟ بعض الناس تجد أنه كأنه على جمر عندما يصلي، يعني بعض الناس ترى أنه دائما ينظر لمجرد ما يرى سبق الإمام، يعني الإمام هو مجرد يرى أن الإمام سيركع الإمام بهدوء وهذا يسبقه، وهكذا كأنه سبحان الله واقف على جمر يريد أن يتخلص منه، أو كأنه واقف حاف القدمين في أشد ما تكون الرمضة. وترى بعض الناس خشعا لا يتحرك إلا إذا سمع صوت ماذا؟ إلا إذا سمع صوت الإمام. ولا نقول بأن النظر إلى الإمام يصل الصلاة ويسجدها، لا، الأفضل أن تنظر إلى موضع الخشوع، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك، يعني مر بنا في أحاديث أنهم نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع وسجوده، ولكن نظرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه معلما، فكان على المنبر يعلمهم ليروه، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد. قال: وقال القاضي تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه. قال: وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه. تعلمون أيها الإخوة بأن الجاهل والناسي والمكره لهم أحكام تخصهم، ولكن ليست على الإطلاق. لا يفهم البعض بأن المكره على أي شيء له أن ينفذ، ليس معنى هذا أن يكره إنسان يقال اقتل فلان وإلا نقتلك، لا، هذا ليس مبررا له، ليست حياته أغلى من حياة فلان فيقدم نفسه، ولا مثلا يقال له اشهد شهادة تزور وهذه الشهادة تؤدي إلى قتل هذا الإنسان، لا. لكن لو قيل له اسرق مثلا اعمل هذا عند كثير من العلماء ثم يرد السرقة، اقذف فلان فإذا رجع يقول الحق ونحو ذلك، نعم، لكن هناك أمور لا يرتكبها المخطئ. لكن الناس له أحكام تخصه والمكره له، وكذلك المخطئ. الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان ورسول الله نسي، وهو أفضل البشرية نسي في الصلاة ونسي أيضا ليلة القدر بعد أن أريها وغير ذلك، وآدم نسي قبل ذلك، نسي آدم فنسي ذريته. إذن النسيان جائز، لكن الأنبياء لا ينسون في شرع الله. وأيضا لو اجتهد النبي في حكم الأحكام ووقع منه الخطأ فإنه ينبه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إذن هذه أمور ينبغي أن ننتبه لها أيها الأخوة. فكل وصيتي للأخوة بل لنا جميعا أننا أيها الأخوة عندما نأتي إلى هذا المسجد نريد الخير، نريد الفضيلة، فعلينا أن نلتزم بما ينبغي منها أن نلتزم. نحن جينا للصلاة، وسبقت الإمام وتأخرت عنه لن تخلص قبله من الصلاة، فلماذا العجلة؟ العجلة من الشيطان. وقد رأيتم أن الذي يخفض أو يرفع قبل الإمام وضع ناصيته مقدمة الشعر كأن الشيطان أمسك به، قال خذ يا إبليس فامسك بها. فهل يرضى الإنسان أن يمكن عدوه من نفسه؟ لا. قال: وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه. يعني لو تقدم الجاهل أو الناس على الإمام عود إليه. قال: فإن لم يفعل صحت صلاته، لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. قال: فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه، وسجد قبل رفعه عمدا عالما بتحريمه، بطلت صلاته. هذا قصد المخالف أيها الإخوة، هذا كالذي يصلي بغير طهارة يعلم بأن الطهارة شرط، أو يصلي لغير القبلة ويعلم بأن القبلة شرط، أو يصلي عريانا ويعلم بأن ستر العورة إنما هو شرط، أو يصلي بغير نية ويعلم بأن النية شرط، أو يصلي في غير الوقت ويعلم بأن الوقت شرط، هذا نفس الكلام. لكن الوقت له أيضا استثناءات. نائم إنسان نام عن الصلاة وقته متى استيقظ وهكذا. قال: بطلت صلاته، لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر. ما هو العذر؟ إما الجهل أو النسيان، وتعلمون بأنه يعذر الإنسان بالجهل، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعذر في الجهل في كل شيء. لو جهل أو نسي ركنا فإنه لا يعذر، فإن الذي أساء في صلاته الذي جاء فصلى كان ينقرها نقى الغراب، قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال له ثلاثا في آخر مرة: ماذا والذي بعثك بالحق؟ لا أحسن غير هذا فعلمني. استسلم الرجل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يردده مرارا ليرى، فلما اعترف بعدم علمه ومعرفته عاد إلى من يعلمه ألا وهو رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى آخر الحديث. قال: وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر. لا، لا يشمل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا يشملها. قال: وإن كان جاهلا أو ناسيا، أي ركن من الأركان أيها الإخوة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، لا بد من الاتيان به، فننتبه لذلك. نعم. قال: وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا، فإن ركع بمعنى أنه لا يعتد بها ويأتي بركعة جديدة. قال: فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة لعمد ذلك. كل هذا الكلام الذي يذكره المؤلف فيه خلاف عند العلماء. قال: ففي بطلان الصلاة لعمد ذلك والاعتداد بالركعة مع جهله. أنا أقول لكم أيها الإخوة بكل صدق، كل من يستحضر قلبه ويكون خاشعا مقبلا على الصلاة بصدق لا تحصل من هذه الأشياء إلا نادرا. إما أن يكون انشغل ذهنه بأمر خطير يعني غلب على فكره فربما يحصل. أما الإنسان الذي يهدي بقلب سليم مقبلا على الله سبحانه وتعالى خاشعا فهذا لا يحصل منه، ولكن هذا يحصل من الذين يتخذون الصلاة مجالا للتفكير والانصراف، كما سمعتم كثير من الإخوة يشكو من عدم الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هو يرجع إلى إخلاصك وإقبالك على الله، فكلما جئت مقبلا راغبا في الصلاة. بعض الناس يأتي للصلاة وقلبه مشوش مشغول بأمور أخرى، وبعض الناس إذا أقبل على الصلاة يقطع كل أمور الدنيا ولا يفكر إلا في الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال: ففي بطلان الصلاة لعمد ذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان. قال: فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة. نعم هذا معروف. قال: وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل، لأن الإنسان يغلبه النعاس. نعم، لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه، فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان. أحدهما معنى وجهان يعني تخريج على رأي الإمام، ليس رأي للإمام. أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل. المزحوم في الجمعة يعني قد يصلي على ظهر آخر، يجوز له إذا اشتد الزحام، يعني له لو سدى على ظهر آخر فإنها تصح منه لأنه مضطر إلى ذلك، وهذا سيأتي في الجمعة إن شاء الله. والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الأئمة. الآن سيبين لنا، الآن انتهى من المتابعة، سيبين لنا صفة الأئمة. هل أي إنسان يتقدم يصلح أن يكون إماما؟ فتعلمون الناس ينقسمون إلى قسمين من حيث ماذا؟ المعتقد، مؤمن وكافر. فالمسلم يقتدى به والكافر لا يقتدى به، لأنه أصل لا تصح صلاته فكيف يقتدى به؟ وهناك أيضا ذكر وأنثى، وهناك أيضا صغير وكبير، وهناك حر وعابد، وهنا إلى الأوصاف التي سيذكرها المؤلف، ومنها هناك أعمى وصحيح، وهناك أيضا مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، وهناك مقطوع أحدهما. المؤلف لم يستقصي كل شيء لكنه جاء بأهم المسائل. قال رحمه الله تعالى: الكلام فيها في ثلاثة أمور. يعني المؤلف تميز في هذا الكتاب أنه يعطينا تقسيمات، يعني دائما من مزايا يعني تقريب العلم إلى الأذهان، وهذه كانت ميزة موجودة في بداية المجتهد الذي درسناه سابقا. يعني كان رحمه الله تعالى يأتي فيضع كتابا ثم يقسمه إلى أبواب ثم فصول ثم مسائل، ثم يضع مقدمة لذلك فيقرب ذلك إلى الأذهان. المؤلف أيضا هنا في بعض الأمور التي تكثر فيها الفروع وتتنوع تجد أنه يرتب ذلك ويقسمه في فصول أو في مسائل أو في عناوين. قال: أحدها صحة الإمامة. قال: والناس فيها على خمسة أقسام. الناس في الإمامة على خمسة أقسام. نعم. أحدها من تصح إمامته بكل حال. هناك من تصح إمامته بلا خلاف، فمن هو هذا الذي يكون إماما على أي حال من الأحوال؟ هو من اتصف بالصفات التي سيذكرها المؤلف، وربما نحتاج أن نضيف شيء والمؤلف ربما تركه لأنه سيذكره بعد ذلك. قال: وهو الرجل. الرجل، فالرجل يخرج ماذا؟ المرأة، لأن المرأة لا تأم الرجال. والرجل هنا، أما أنها تأم النساء فهذا فيه خلاف، وذكرناه لكم قبل ذلك قريبا. عرفنا أن من العلماء من كرهه، ومن العلماء كريم مالك من قال بأن الصلاة الإمامة تحتاج إلى أذان والمرأة ليست من أهلها فيكره لها ذلك، ومن العلماء كالإمام أحمد والشافعي من استحب ذلك، وهذا هو الراجح حقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها، وبعضهم مقيد قالوا أهل دارها ربما يكون فيهم غلام فكيف تأمه، أجيب بأنها من نسائها، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لها أن تتخذ مؤذن. إذن هنا قولها الرجل في إمامة الرجال، فلا تصح أن تأم المرأة الرجال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأمن امرأة الرجل، والحديث فيه كلام، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخرهن الله. قال: وهو الرجل المسلم. المسلم يخرج الكافر، لأن الكافر عمله مردود فكيف يقتدى به؟ أصلا صلاته لا تصح. لكن هنا قد يدور في ذهن بعضنا يقول: كيف لا يصح، بينما نجد الفقهاء والأصوليين يقولون: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بعضهم يجعله مطلقا دون استفهام، يقول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وبعضهم يقول: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا نفهم من هذا أيها الإخوة بأن الكافر يطلب منه أن يصلي أو أن يزكي أو أن يصوم الحج، لا، ليس هذا هو المراد، ولكن مراد العلماء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يعذبون بتركهم الفروع بالإضافة إلى تعذيبهم في ماذا؟ على ترك أصل الدين وهو الإيمان. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وأما عملهم فهو مردود، يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. إذن أعمالهم مردودة، لكن القصد أن الكافر يعاقب بالإضافة إلى معاقبته على كفره بالله أيضا على تركه هذه الواجبات التي يثاب عليها المؤمن. قال وهو الرجل المسلم العدل. العدل، ماذا العدل؟ يخرج غير العدل الفاسق، والفاسق فيه كلام والمؤلف سيتكلم عنه وسنعلق عليه كثيرا، لأن الفاسق قد يكون فاسقا ماذا؟ بارتكاب بعض المعاصي، يعني يكون ببعض الأفعال كالذي يشرب الخمر أو يرتكب بعض الأعمال، وربما يكون فسقه فسق بدعة، والبدعة قد تصل إلى التكفير. فهذا يختلف. ثم هناك فرق أيها الإخوة بين الجمع والأعياد وبين صلاة الجماعة، لأن الجمعة تجمع الناس وكان ماذا يصليها بالناس إنما هو الإمام، فهذه لها وضع وهذه لها وضع، وكل هذا إن شاء الله سنوفي الكلام فيه وننبه عليه، لأن يعرف أن كثيرا من الإخوة يعني كثيرا ما يسألون عن مثل هذه المسائل. قال وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها. القائم بأركان الصلاة غير المتلاعب، أما الذي يتلاعب يتساهل في أركان الصلاة وبشروطها فهذا لا يعتد به ولا يصح. أيضا الذي قلت تركه المؤلف المكلف، والمكلف يدخل تحته ماذا؟ البالغ العاقل، فإن البالغ يخرج الصغير، والصغير فيه خلاف سيأتي الكلام فيها لأم أو لا، والمجنون لا تصح إمامته، لا تصح صلاته لنفسه، فكيف يكون إماما لغيره؟ قال وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا. وإن كان عبدا، ولا هو سيذكر هذا. أولا بعض الناس إذا سمع امرأة عبد يظن أن هذا نقص فيه، ليس نقصا فيه من ناحية الدين، ولكن تعلمون يقصد بالعبد هنا المملوك الذي ملك لأنه رقيق كالسلعة يباع ويشترى، ولكن الإسلام وهو كان رقيقا بسبب ماذا؟ لأنه ماذا؟ أسر لما كان كافرا. فإذا دخل في الإسلام بعد ذلك فإن شريعة الله تحض على اعتاق الرقاب فك رقبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضيلة ذلك، من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم علمها فأحسن تعليمها كان له أجران، فهو عد من الثلاثة الذين يظفر كل واحد منهم بأجرين. إذن هذا يرغب فيه، ولكن هو يدخل في ماذا؟ المشقة تجلب التيسير من الذين خفف عنهم لهذه النقص. المرأة العبد ليس، لكن ليس ذلك أيها الإخوة نقص في ماذا؟ في أصل هذا الإنسان. لا، الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا الذي كان رقيقا ماذا؟ إذا أصبح حرا أصبح كغيره. وسترون موقفا لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم يعنون بالتقى، وأنهم لا ينظرون إلى ماذا؟ إلى أن يكون هذا عبد وهذا حر وهذا شريف وهذا دون ذلك. لا، إنما مقياسهم إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة، هذا هو جاء به، نعم، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أبو ذر تعرفون من أجل الصحابة وكبارهم وله مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من الوصايا أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وفيهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه تضرب إليه أكباد الإبل، ربطت إليه لسافرت إليه. ومعلوم بأن جابر بن عبد الله سافر مسيرة شهر في البخاري، هذا تعليقا حديث صحيح، يعني سافر مسيرة شهر ليقابل أنيس حتى يأخذ منها حديثا واحدا من حديث رسول. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة. وربما يمر ذكر هذا الحديث والتعليق عليه وهو يأتي في الحج، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وحذيفة ابن اليمان، وتعرفون ما كانت أيضا حذيفة، فهؤلاء من أجل الصحابة وغيرهم كانوا عنده. وما هي المناسبة؟ المؤلف ما ذكرها، يقول تزوجت وأنا عبد. أبو سعيد هذا الذي يذكره مولى أسيد يقول تزوجت وأنا عبد، يعني وأنا مملوك. فأولم يقول فدعوت نفرا من الصحابة فكان ممن حضر عندي فلان وفلان الذين ذكرهم القارئ. أبو ذر، الله بن مسعود، حذيفة، من أجلاء الصحابة ما ترفعوا وإنما خفضوا جناحهم لله تعالى، فجاءوا لأن هذا أخوهم في الإيمان، فهم لا يرون فضلا لأحد إلا للتقوى. ولكن ستأتي هذه الميدة، وانظروا، فلما حضر وقت الصلاة هو دعاهم، كان تزوج أعرض فدعاهم إلى الوليمة، فحضر نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد المؤلف منهم ثلاثة، فلما حضر وقت الصلاة قدم أبو ذر ليصلي، فقال بعض الموجودين وراءك، يعني ارجع إلى الخلف، لماذا؟ ولا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. فما كان من أبي ذر إلا أن التفت إلى عبد الله بن مسعود، وتعلمون ما كانت عبد الله بن مسعود، فقال أكذلك أو كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. فعاد وتقدم سعيد. إذن التقوى هذا في بيته وله فضل وقيمة، فلا ينبغي أن يتقدم عليه. رأيتم ذلك؟ فما نظروا إلى قضية عبد ومملوك، لا، ولكن المقياس الحقيقي عندهم هو قول الله تعالى إن أكرم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم قدموا أبا سعيد رحمه الله مملوكا لأبي أسيد رضي الله عنه. هم أيها الإخوة لو قدموه قد يكون في الأمر، لكن ترون تقدم أبو ذر فصده الصحابة، قالوا لو ارجع إلى الوراء، فمن ففيه من هو أولى منك، من هو الذي أولى؟ هو صاحب البيت. فكونه عبد مملوك هذا لا يمنع من أن يتقدم الناس. قدموا أبا سعيد رحمه الله مملوكا لأبي أسيد رضي الله عنه فصلى بهم لما كان عبدا، يعني هو يقول وأنا عبد مملوك، هو نفسه ذكر المؤلف اختصر الأثر. قال ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر. وتعلمون من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بلال. أليس عبدا حبشيا؟ هل هذا ناقصه؟ هل لونه قلل من قيمته؟ هل كونه يعني حبشيا نقص؟ تأتي أحاديث كثيرة ستمر بنا إن شاء الله في مناسبات. أليس يدخل ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون؟ وليس هو الذي كان يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحنا يا بلال بالأذان؟ وليس هو الذي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الصلاة بعد أن يؤذن؟ وليس هو صاحب المواقف العظيمة؟ إذن أيها الإخوة، هذا الدين العظيم لا يميز بين الناس، ولكن هذا إنسان الرق، فحظ المؤمنين على أن يعينوه. ولذلك تعلمون فضيلة من يعتق من، بل في الكفارات، من يجامع في نهار رمضان، الظهار، القتل، كلها تبدأ أول ما تبدأ بعتق الرقبة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وتصح إمامة الأعمى. قوله وتصح إمامة الأعمى يفهم من هذا أن فيه خلاف، وهو كذلك، يعني أن فيه خلاف، أما أنها تصح فنعم، ولكن أيهما أولى، الأعمى أو المبصر؟ من العلماء من قال إن المبصر أولى. لماذا؟ قالوا لأن المبصر يهتدي إلى القبلة بنفسه، ولأنه أيضا يتحفظ من النجاسات، وأيضا في طهارته أكثر، إلى غير ذلك من الأمور. والآخرون قالوا ولكن الأعمى أكثر خشوعا لأنه لا يرى. ورد الآخرون قالوا ولكن المبصر إذا كان من المطيعين لله، من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والذين لا ينظرون إلى غيرهم، يساوون الأعمى أيضا في ذلك. الأعمى مضطر إلى ذلك، ولكن هذا فعله طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. مهما يكن من عمر إمامة الأعمى أيها الإخوة إمامة الأعمى صحيحة، والمقياس في ذلك هي التقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضع لنا حديثا قاعدة يعتبر، ماذا قال؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلم يخرج من ذلك الأعمى، ولم يخرج العبد، ولم يخرج ماذا الجندي كما سيأتي، ولم يخرج كثيرا من الواع الذين تكلم عنهم العلماء. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة إلى آخره كما سيأتي. قال وتصح إمامة الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لدينا أجل نص في المسألة، يعني أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وأعمى كثيرا يوم الناس؟ أليس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كف في آخر حياته كما هو معلوم، وذكروا بأنه كان يدخل الماء في عينه، هكذا يقولون، لكن لا أعتقد أن هذا هو السبب، لأن إدخال الماء في العينين لا يتسبب، لكن هكذا قال. المهم أنه كف بصره في آخر، فكان يؤم، وكان ممن أمهم حمار بن ياسر وتعلمون مكانته، ولم يخالفه أحد من الصحابة الذين أمهم ولا الذين علموا بذلك. أيضا جابر بن عبد الله تعلمون قصته في الحج في حديثه الطويل، عندما جعله عندما جاء إليه وسأله ذلك الشاب الذي فك أزاريرة ثم طمأنه وضع يده على صدره، قام بهم يصلي بهم وهو أعمى. صح إمامة الأعمى صحيحة لا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود رحمه الله. قال ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم. الذي يفقد شمه لا يتأثر بالنسبة لإمامة الناس، يعني هذا لا يؤثر عليه. قال وتصح إمامة الأصم لذلك. من هو الأصم؟ الذي لا يسمع، لكن العبكم قالوا لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن القراءة ركن من أركان الصلاة، المؤلف ما عرض له، يعني الأبكم الذي لا يتكلم قالوا لا تصح صلاته إلا أن يصلي بمثله، لأن الأبكم لا يتكلم فلا يستطيع أن يقرأ، فكيف يصلي بغيره؟ إذن الأصم قالوا تصح صلاته. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه كل ما يخشى هو أن يحصل السهو، والسهو عارض في الصلاة، ينذر وقوعه. الإنسان إذا استجمع حواسه واستخشى واستحضر عظمة الصلاة وأنه بين يدي الله تعالى يندر أن يسوى في صلاته، لكن متى يسوى الإنسان؟ إذا فرح ذهنه هنا وهناك فإنه يسوى. ولذلك قالوا يسوى فإذا نبه لا يسمع، لكن قالوا وهذا أمر عارض فلا ينبغي أن يؤثر، لكن لا شك بأن غير الأصم أولى. قال وتصح إمامة الأصم لذلك، فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه، والأولى صحتها. هذا هو الأولى، نعم، لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة، والسهو عارض لا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود. قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح، يعني لو أن إنسان يسجد لكنه لا يعرف بأن السجود ركن هل هذا يخل بصلاته؟ لا، لجهله. قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح إمامة ولد الزنا. هذا نبهت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لا يحمل ماذا وزر أبويه، يعني لا يحمل ولد الزنا من أبويه وزرهما، لأنه ليس له ذنب في ذلك. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهو لا ذنب له فيما حصل ولا علاقة له به، والذي يحمل وزر ذلك ما لم يتوب أيضا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحه ومن فعل ذلك، أما هو لا. ولذلك قالوا تصح إمامة ولد الزنا. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي. أما بالنسبة للجندي أيها الإخوة فهذه تحتاج إلى وقفة طويلة، لأن العلماء تكلموا عن الجندي لأن الجندي كان في وقتهم منعزلا عن الناس، يعني كان الجندي في ذلك الزمن إنما هو بعيد عن العلم والتعلم، فتجد أنه يغلب عليهم الجهل، ولذلك استثنوا أيضا من فيه صلاح ومعرفة. أما في زمننا الحاضر فقد تغيرت الأمور وكلنا نشاهد ذلك، بل إننا نرى كثيرا من الإخوة الجنود وفقنا الله وإياهم الخير ترى أنه يذهب إلى عمله وفي أهم الصلوات التي هي صلاة الفجر، فتجد أنه مع أنه معذور تجد أنه يسعى إلى أن يصل إلى أقرب مسجد من عمله فيصلي مع الناس، وترى فيهم الخير، فيهم من يبشر الحياه، ترى يظهر على كثير منهم الخشوع والتقى والصلاح. ثم بحمد الله تلك الأمور زالت. الدولة جزاها الله خيرا ووفقها ماذا عملت؟ أنشأت الكليات العسكرية والمعاهد وكذلك المدارس، وتجد أيضا في كل مثل أفواج مثل الجيش وكذلك أيضا الحرس أو الداخلية، تجد في كل القطاعات هناك الموجهون، هناك المرشدون، هناك المعلمون، فما أصبح الجنود يجهلون شيئا كغيرهم، بل ربما اعتني بهم ربما في بعض الأمور أكثر من غيرهم لأنهم يتحملون مسؤولية. لكن فيما مضى كان الجندي جاهل وبعيد عن هذه الأمور فيقع في الخطأ، فليس ذلك على إطلاقه. ومع ذلك قيد المؤلف ذلك أيضا. إذن أيها الإخوة، الجندي أيضا تصح إمامته، لكن لو الجندي وجد فيه خلل فهو كغيره كغير الجندي. نعم. قال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي والخصي والأعرابي. من هو الخصي؟ الخصي هذا نقص في خلقته لكن لا يؤثر عليه، يعني الخصي يعني بعضهم قال هذا الخصي لرب خصيته، فما علاقتها بالإمامة؟ بعضهم قال لا علاقة لها ولا ينبغي أن تؤثر وإن كانت نقص، كالحال بالنسبة للأعمى وكذلك ولد الزنا وغيره، فقالوا تصح إمامته، وبعضهم قال فيه نقص وخلل فلا ينبغي أن يعم من هو أكمل منه، والآخرون وهو الصحيح قالوا لا علاقة ذلك بأمر الصلاة. قال: إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم. رأيتم إذا سلموا في دينهم، إذن المقياس هنا هو الدين، فلا يقدح ذلك في ولد الزنا ولا في الخصي ولا في الجندي ولا كذلك أيضا في غيره. فإذا سلم في دينه، إذا كان من أهل الخير وممن يصلح للإمامة فليتقدم، وما المانع من ذلك؟ إذن القضية قضية الدين. وقلت لكم هم كانوا يتكلمون ماذا في وقتهم؟ يتكلمون في حالة الجن في ذلك الوقت، لكن في حالنا اليوم نحن لا نعلم، كما أنه يوجد من غير الجنود من لا يصلي، كذلك إذا قد يوجد في الجنود ليست هذه تزكية كاملة، ولكننا نقول يوجد فيهم الخير والصلاح ومنهم الصلح ومنهم من تعلم وتقدم في العلم أيضا، فهم كغيرهم من الناس. قال: لدخولهم في العربي. تقرأت العربي؟ أنا ترى أحيانا ما انتبه، يعني تعيد إذا ما علقت على أي كلمة عيدها. الأعرابي ليس قضية الأعرابي، بل الأعرابي تصح إمامته، والمراد الأعرابي أيها الأخوة الذي يقيم ماذا في البادية. بعض الناس يفهم خطأ، يتصور أن الذي يأتي من البادية ويسكن في يستمر هذا بدوي، هذا أعرابي. لا، الأعرابي الذي يقيم بين الأعراب بين الشاة والغنم هناك، لأن هذا لأنه جاء في بعض الآثار من بدا جفا، يعني يحصل فيه جفوة لأنه لا يخلق الناس، لا يسمع المواعظ. أما الآن زال هذا حتى في القرى، في مثلا عند البيت تجد من يذهب للوعظ والإرشاد، فالحمد لله الآن الوعاظ والمرشدون والموجهون ينتشرون في الآثار، فتجد هناك من يتنقل من مكان إلى مكان، ومن بادية إلى حاضرة، ومن حاضرة إلى بادية، ومن مسجد إلى مسجد، ومن ناحية وهناك الجمعيات وغيرها، فأصبح الناس التعليم أصبح ميسورا، والناس بحمد الله في هذه البلاد يقبلون على الخير أيها الإخوة. إذن هذا أمر حقيقة طيب. إذن الأعرابي تصح إمامته إذا كان أهل، لكن إذا كان جاهل لا يقدم على غيره، وهذا هو مراد العلماء. قال: إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم. قال: وتصح أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. قال: وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ. أيضا لم يتحدث المؤلف عن الأقطع، العلماء تكلموا عنه، مثلا هل يجوز أن يعم الناس أقطع اليدين؟ إنسان مقطوع يده هل يتقدم؟ بعض العلماء قال لا ينبغي أن يتقدم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يكون له من السجود ما يكون لغيره، لأنه لا يستطيع أن يسجد على اليدين، وإنما يسدل على الوجه على الجبهة والأنف وعلى الركبتين وأطراف القدمين، فنقص ماذا؟ ما يتعلق باليدين. وبعض العلماء قالوا يجوز ذلك، وهذا في المذهب، وهذا هو الصحيح أيضا وهو الراجح في المذهب. أيضا مقطوع الرجلين أو مقطوع أحدهما هل يتقدم أيضا؟ الصحيح أن مقطوع الرجلين لا يتقدم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم، فهو يصلي بالناس جالس وهم قيام. وإنما الذي يستثنى من ذلك هو إمام الحي، الإمام الراتب، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإمام الحي هو الذي يصلى وراءه. لكن ما يؤتى إلى إنسان لا يستطيع مقعد فيقال تقدم صلي بنا، لا، يتقدم من هو يستطيع القيام وهو معذور فيصلي قاعدا. أما مقطوع الرجل فقالوا إذا كان يستطيع أن ينهل فله أن يعم الناس وإلا فلا، والمثل فيها خلاف، والصحيح أن ذلك جائز. قال: وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ. المتيمم يعني تعلمون يعني متى، ما هو الأصل وما هو الفرع؟ الأصل هو ماذا؟ الماء هنا، والفرع ما هو؟ هو التراب، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لكن لو وجد إنسان متيمم فهل يأم المتوضئين؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة مشهورة كان قائدها الصحابي الجليل عمرو بن العاص، فاحتلم في ليلة من تلك الليالي، وكانت ليلة باردة جدا، فخشي أن لو اغتسل فإنه يهلك، خاف على نفسه، فقام فتقدم وصلى بالناس. فلما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم. ولما؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، فضحكوا إقرار الله على ذلك العمل، فدل ذلك على أنه يجوز اقتداء المتوضئ للمتيمم، لكن لا يجوز أن يقتدي متوضم من سام ما تيم عنده تراب ولا عنده مال، يتقدم صاحب الماء، ولا أيضا متيمم بإنسان ما وجد التراب. ننتبه لهذا. بعض طلاب العلم أو الذين في أول الطريق تجد أنه يخجل، يستحي أن يتقدم فيصلي بالناس، فربما يقدم عاميا لا يحسن القراءة، هذا لا يجوز. أنت بذلك لست ممن يتطلع إلى الإمامة، لكنك بذلك ملزم، أصبحت في هذا الأمر، عليك أن تتقدم حتى لا يحصل خلل في صلاة الناس، وإلا تقصر في ذلك. قال: لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك ولم ينكر عليه، ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح. لأن الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التيسير في هذه الشريعة، الله رخص لنا في ذلك، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وبعدين تذكروا مرنا بنا في حديث: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي، وجعلت أرض مسجد وتربتها طهورا، وجعلت أرض مسجد وتربتها طهورا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني: من لا تصح إمامتهم، وهم نوعان. أحدهما: من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر. وهذا معلوم، وقد تكلمت عن هذا مقدما في أول الحديث، فإن الكافر لا تصح إمامته، لأن لا تصح صلاته أصلا، فكيف يصلي بغيره؟ والكافر لا يثق به، فهو إنسان لا يثق به في دين الله، فكيف يقدم في الصلاة؟ إن هذا لا شيء. قال: والمجنون. والمجنون أيضا لا تصح صلاته لنفسه، كيف يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق، فإذا فاق المجنون صح الصلاة، لكن هو في حالة جنون فاقد العقل، فكيف يصلي بالناس؟ هو غير مطالب بالصلاة، تسقط عنه ولا تعتبر صلاته لنفسه، فكيف يكون إماما لغيره؟ قال: ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر. كذلك الذي يتساهل ويتلاعب في أركان الصلاة وفي شروطها، لا ينبغي أن يقتدى به. قال: ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال. أما إذا وجد عذر، إنسان مثلا لا يستطيع القيام وهو إمام، إمام الحي الراتب وصلى بالناس، فهذا ما أخل ولكنه مضطر إلى ذلك. قال: فلا تصح إمامته بحال، لأنه لا صلاة له في نفسه، أشبه اللاعب إلا في المحدث. رأيتم أن قصده الذي يتساهل في أمور الصلاة. أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس. إلا في المحدث، إلا في المحدث والنجس، إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده. يعني لو أن إماما صلى بنا وهو محدث، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، ولم يعلم بذلك حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين تصح، المأمومين، وهو يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهارة. أما المأموم فصلوا لماذا؟ بطهارة، ولكنهم اقتدوا بإمام محدث وهم لا يعلمون، إذا عدم علمهم بذلك يكون سببا في صحة صلاته. كذلك أيضا الإمام إذا كان يحمل نجاسة وهو لا يعلم بها تصح صلاة المأمومين. قال: إلا في المحدث والنجس، إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة. وهذا حصل لعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان، وسيذكرهما المؤلف. أعاد وحده لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف. الجرف معروف تعرفونه، هي المكان الواسع المقابل لمستشفى الملك في جهة الشمال، تلك المنطقة تسمى الجرف. فكان له أملاك، يعني له مزارع هناك وأملاك، فكان يذهب إلى ذلك، فصلى بالناس فخرج، فلما وصل إلى هناك تذكر أو رأى بللا. قال: ثم خرج إلى الجرف فهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. قال: وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم. هذا أثر عن عدد من الصحابة، وهذا من أمور التي اتفق عليها العلماء في صحة صلاة المأموم، ويجب على الإمام أن يعيد. قال: ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. يعني ما عرف أن أحدا خالف في ذلك الأمر، وهذا من النسيان الذي يعذر به ماذا أنه. قال: ولأن هذا مما يخفى، فكان المأموم معذورا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى ولا يعفى. قال: ولا يعفى عن سائر الشرور. معنى النجاسة كل ما فيها في أمرنا خاص، هذا المثل: من صلى وفيه نجاسة ولم يعلم إلا بعد ذلك فصح صلاته، هناك من صح الصلاة. قال: ولا يعفى عن سائر الشروط، لأنها ليست في مظنة الخفاء، فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف. ما معنى الاستئناف؟ يعني يزيل الحدث ثم بعد ذلك يستأنفون. قال: وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث. هذا معروف، هذه مسألة فيها خلاف، إذا سبق الإمام الحدث هل يتقدم واحد المؤمنين، كما حصل المأمومين في قصة صلى الله عليه وسلم.